خذي قلبي خذي روحي خذيني خذي كل شي في عمري وسنيني إذا ترضين عني يا حياتي يهون الكون وانتي في عيوني خذي قلبي خذي روحي خذيني خذي كل شي في عمري وسنيني إذا ترضين عني يا حياتي يهون الكون وانتي في عيوني يهون الكون وانتي في عيوني بدونك هذه الدنيا غريبة وفي قربك أنا الدنيا يجيني ألاقي وين يا أمي الحبيبة مثل هالقلب والحب الثميني بدونك هذه الدنيا غريبة وفي قربك أنا الدنيا يجيني ألاقي وين يا أمي الحبيبة مثل هالقلب والحب الثميني ألاقي وين يا أمي الحبيبة مثل هالقلب والحب الثمين خذي قلبي خذي روحي خذيني خذي كل شي في عمري وسنيني إذا ترضين عني يا حياتي يهون الكون وانتي في عيوني دعيت الله في وقت المغيبة وأنفاس سكينة تحتويني يخلي رحمة منك قريبة ويجمع دوم ما بينك وبيني دعيت الله في وقت المغيبة وأنفاس سكينة تحتويني يخلي رحمة منك قريبة ويجمع دوم ما بينك وبيني يخلي رحمة منك قريبة ويجمع دوم ما بينك وبيني حياتي يهون الكون وانتي في عيوني يهون الكون وانتي في عيوني يهون الكون وانتي في عيوني.